لا الرقم الثاني ايش هو؟ 648. لا اللي بعده تقريبا الذي هو باب فضل صلاة الجماعة. طيب قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. إيش هو وقت الفجر؟ متى تصلي الفجر؟ لما يؤذن المؤذن؟ ها؟ طب متى يؤذن المؤذن؟ بالساعة. هاي أبا من طلوع الفجر الصادق إلى أن تطلع الشمس، هذا كله وقت الفجر. يجوز أن يصلي في أول الوقت وفي آخر الوقت، هكذا هذا الوقت الاختيار، والأفضل أول الوقت. ووقت الظهر يا جمال عند أن تزول الشمس إلى مثليه. ها مثله ولا مثليه؟ لا مثله. طيب من زوال الشمس إلى أن يكون ظل الشيء مثله. ووقت العصر من خروج وقت الظهر إلى مثليه، مش إلى غروب الشمس. ها عندك يا أخانا عادل، مثليه ولا إلى غروب الشمس؟ أيوه إلى مثليه، خروج الوقت إلى غروب الشمس. ها يا حسام مثليه. فإذا صلى بعد هذا الوقت ها يعني صلى في الوقت ولا بعد الوقت؟ نقول احنا عندنا وقت اختياري، اذا صلى في اوله واخره ما اثم. لما يصلي بعد خروج الوقت انت لو قلت مثليه، بمعنى لو صلى قبل غروب الشمس اثم، ما هو مختار اذا كان ما اخره بعذر، يعني اخر بغير عذر. فأنت إيش ترجح؟ إيش تقول؟ يعني يكون إذا كان آخر الوقت الاختياري إيش؟ إذا كان ظل الشيء مثليه، هكذا يا أبا أنس وهكذا يا أخانا أحمد. ذاك الوقت اصفرار الشمس مثليه، تصفر الشمس وبعدين يأثم. كلكم على هذا؟ عموما أحسنتم، هذا هو القول الراجح، ولا بعض العلماء قالوا إلى غروب الشمس، لكن حديث عبد الله بن عمرو في مسلم يدل على هذا. ووقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، الشفق الأحمر هذا وقت اختياري. والعشاء هاي أبا بعد غياب الشفق إلى منتصف الليل، وبعد منتصف الليل اضطراري إذا اضطر إلى ذلك، ما هو مختار يؤخر بكيفه، لا الاختيار إلى منتصف الليل، وبعد هذا لا يجوز أن يؤخر، لا اختياري بدون عذر، احنا نقول اختياري إذا اضطر إلى ذلك بعذر يعني ما يأثم، لذلك سميت اضطرارية. لا عرفنا الآن نحن ليش نقول أول الوقت وآخره. ليش نقول أول الوقت وآخره؟ لك أن تصلي في أوله ولك أن تصلي قبل أن يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت ما لك ما يجوز، لماذا تؤخر إلى هذا؟ بارك الله فيك. فيقول ها منتصف الليل اقسم الليل

نفيع. رفيع رفيع ولا نفيع؟ نشوف هذا ونشوف هذا. رفيع أيوة رفيع حسن أبو العالية. بس لماذا ما ذكره في الكنى هنا؟ أبو العالية الرياحي هو رفيع تقدم ذكره بس بخط صغير ما انتبهت له. إذن عندنا أبو العالية اثنان في التقريب، أبو العالية الرياحي وهو رفيع، وأبو العالية البراء اسمه زياد. ذكره أسفل. طيب هو لماذا؟ لأن وهمت بهذا بالأول. عندنا رفيع بالتصغير بن مهران، الرياحي أبو العالية بكسر الراء، نفيع بن الحارث. في نفيع بن الحارث من هذا؟ أبو من؟ راجع إن شاء الله. عموما الآن عندنا رجلان يقال له أبو العالية البراء بن فيروز زياد بن الفراء بالتشديد الراء بالمد، كان يبري النبل، واسمه زياد بن فيروز البصري. تفضل. قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت. فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي. هذا إيش قال له؟ بعض مسلسل ما هو كامل لأنه كل الإسناد ما فعلوا مثل هذا. ففخذ كما ضربت فخذك، وقال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. قال وحدثنا عاصم بن نضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير. يعني هل في هذا الحديث أنهم يؤخرون حتى يخرج الوقت أو يصلون في آخر الوقت؟ يصلون في آخر الوقت. قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي هو العنبري يعني عن مطر عن أبي العالية البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة، قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني، وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي، وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر. هؤلاء يصلون بعد خروج الوقت. هم اختلفوا هل هذا في أنهم خرج الوقت فلا تقبل منهم لأنهم يؤخرون من غير عذر، أو يصلون في آخر الوقت الصلاة المكروهة في صلاة المنافق إذا كان آخر الوقت نكرها. طيب إيش قال النووي؟ قال معنى يميتون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها، فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. وفي هذا الحديث الحث على الصلاة في أول الصلاة أول الوقت، وفيه انظر لأنهم قال الواقع أنهم كانوا إيش لا يخرجونها عن الوقت، إنما يصلون في آخرها. قال في أول طيب وفي هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت، وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة. فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا واختلفوا في الراجح، وقد أوضحته في باب التيمم من شرح المهذب. والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير، وفيه الحث على لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصليها لوقتها يعني لأول وقتها. اللام هنا للاستقبال، اللام للاستقبال لأول وقتها. وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة. انظر هم يؤخرون لكن لا تنابذوهم وتقع الفتنة. ولهذا قال في الرواية الأخرى إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون أولى فريضة والثانية نفلا. والذي والرجلان اللذان رآهما النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف فلما صلى رأهما جلوس قال دعاهما فجيء بهما ترعد فرائصهما قال لماذا لم تصليا؟ قالوا كصلينا في رحالنا. قال إذا صليتم في رحالكم وجئتم اليوم يصلي فصلوا معهم واجعلوها نافلة. إيش هي النافلة؟ ها؟ إيش هي النافلة هنا؟ والأولى ها؟ في هذا الحديث إيش النافلة؟ اجعلوها نافلة. إيش الضمير راجع على صلاة الرحال ولا صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الأقرب لللفظ والله أعلم. قال واختلف العلماء في هذه المسألة الذي هي إيش وفي أن الصلاة يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية فن، وهذا الحديث صريح في ذلك وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضا. واختلف العلماء في المسألة وفي مذهبنا فيها أربعة أقوال. الصحيح أن الفرض هي الأولى للحديث ولأن الخطاب سقط بها، والثاني أن الفرض أكملهما، والثالث كلاهما فرض، والرابع الفرض إحداهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء. وفي هذا الحديث أنه لا بأس، لكن حديث صريح في الرواية الأولى على أن الصلاة مع الأمراء الذين يؤخرون هي إيش؟ هي النافلة. ها؟ أي نعم الذي قرأناه. قال وفي هذا الحديث الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة، وهذا هو الصحيح في مذهبنا. ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نفل ولا تنفل بعدهما، لكن هذا حديث خاص، هذا حديث خاص. والتنفل المطلق لا يجوز. ووجه أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعا وهو ضعيف. وقوله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعد أمراء يميتون الصلاة في دليل من دلائل النبوة، فقد وقع هذا في زمن بني أمية. وقوله صلى الله عليه وسلم فصلي الصلاة وقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك، معناه إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار فصلها لأول وقتها، ثم إن صلوها لوقتها المختار فصلها أيضا معهم وتكون صلاتك معهم نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت، أي حصلتها وصنتها واحتطت لها. قال وفي هذا الحديث دليل الحث على طاعة ولاة الأمور ما لم تكن معصية. فإن قيل كيف يكون العبد إماما وشرط الإمام أن يكون حرا قرشيا سليما الأطراف، فالجواب من وجهين. أحدهما أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط في من تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل والعقد، لأن الأئمة من قريش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فإذا كان على وجه الاختيار فلا يختار إلا قرشي كامل الصفات عنده علم. قال تعقد له الإمام اختار أهل العلم العقد. وأما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وعوانه والصول عليهم وانتصب إماما فإن أحكامه تنفذ وتجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصية، عبدا كان أو حرا أو فاسقا، بشرط أن يكون مسلما. الجواب الثاني أنه ليس في الحديث أنه يكون إماما، بل هو محمول على من يفوض إليه الإمام أمرا من الأمور أو استيفاء حق أو نحو ذلك، حتى إن صار إماما للمسلمين خلاص، إن استتب له الأمر وأصبحت له القوة والنفوذ خلاص يجب على الناس طاعته، يجب على الناس طاعته، لأن قوام هذا الأمر على القوة والنفوذ والسلطان، فإن صار له عليهم سلطان يطيعون وجب، كما فعل مروان بن الحكم لما تأمر على الناس صارت الولاية له بإجماع من كان موجودا من الصحابة. وقوله صلي الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل، معناه صلي في أول وقت وتصرف في شغلك، فإن صادقتهم بعد ذلك وقد صلى وأجزأتك صلاتك، وإن أدركت الصلاة معهم فصلي معهم وتكون هذه الثانية لك نافلة. ما شاء الله. كل هذا حتى لا تخالف إمام المسلمين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يصلي خلف عثمان أربعا في ميناء، وكان يقول ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى إلا ركعتين، فلما قيل له في ذلك قال الخلاف شر، خلاف شر، رأوا مخالفة. وفي إيش؟ في أعظم عمل الصلاة، مع ذلك قال الخلاف شر وصلى. ابن عمر كذلك لا يتحظي منهما منها ركعتين متقبلتين. الشاهد أن لا تظهر خلاف إمام المسلمين ولا تشيع هذا عند الناس. المنكر ينكر، لكن تجعل تؤلب الناس على إمامهم غلط، فإن فساد هذا أعظم، وهذا مشاهد من قديم الزمان لما أشاعوا على عثمان ما يرونه أخطاء يفعل ويؤمر أقرباءه يفعل كذا، استأثر علينا بكذا، فعل كذا، خرجوا إيش ما يرونه أخطاء، وهو خليفة راشد له سنة متبعة، أخرجوا قتلوه وصارت الدنيا فوضى. وهكذا قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرجت عليه الخوارج وقتلوه. وهكذا لا يزال الخوارج يخرجون على أولياء الأمور إلى يومنا هذا، وشر الناس اليوم في هذا الباب الأخوان المسلمون وفصائلهم. أخطر فرقة تعتبر في هذا الزمان الأخوان المسلمون، لا يغرك ابتساماتهم ولا تمسكنهم، شر مستطير على المسلمين، والله إنهم شر مستطير. هم مطية اليهود والنصارى والروافض، كذبة خونة، والواقع أكبر شاهد. فانتبهوا من الإخوان المسلمين، انتبهوا احذروا. والله كنت أرى الشيخ مقبل يصيح في التحذير منهم، وهكذا شيخنا ربيع حفظه الله ورحم الله الشيخ مقبل، وهكذا شيخنا الحمد لله الشيخ السنة يحذرون منهم، وكانوا ما هم بهذا الظهور في الشر، كانوا كامنين متزلفين، ما كان عندهم هذا الشر المستطير الذي نراه اليوم، لكن كانوا يرونه العلماء وعرفوهم، فحذروا منهم بكل ما استطاعوا من قوة، بكل ما عندهم من قوة. وأنتم كذلك لابد أن تحذروا منهم وتحذروا الناس منهم، ولا تتعاطفوا معهم أبدا. يزينون، يجعلون الباطل الواضح كالشمس في رائعة النهار، حقا يقلبون يجعلونه حقا، والحق الواضح يطمسونه، تقليب للحقائق ليس له نظير عندهم. فاحذروا وحذروا الناس منهم ولا تتعاطفوا معهم أبدا، نسأل الله العافية والسلام منهم.